إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة ياسمين ألف، تقول في رسالتها: ما فضل صيام يوم عرفة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيوم عرفة هو أحد الأيام العشرة المفضلة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ويعني صلى الله عليه وسلم الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. فيوم عرفة هو اليوم التاسع من هذه الأيام. ثم إن يوم عرفة يؤدي فيه الحجيج الركن الأعظم بالنسبة للحج، الركن الذي إذا فات لا يمكن استدراكه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فلعظم هذا اليوم ولمكانته الكبرى شرع الإسلام، بل استحب الإسلام ورغب الإسلام المسلمين في صيامه، وذكر صلى الله عليه وسلم أن صيامه يترتب عليه عظيم الأجر ويترتب عليه عظيم العطاء. فالحجاج في عرفات يتقربون إلى الله تعالى في ساحة عرفات بالذكر والدعاء والتلبية وغير ذلك مما يتقرب به، وغيرهم من المسلمين الذين لا يؤدون هذه الفريضة يتقربون بالصيام في هذا اليوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم ثواب صيام هذا اليوم، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم في صحيحه. ويكفر السنة الماضية أي السنة التي انتهت، أما بالنسبة للسنة الباقية فالمراد أنه يحفظ صاحب الصيام من الذنوب. فيتبين بهذا أن صيام هذا اليوم يحدث عصمة للمسلم ويحفظه من الذنب، وتلك منحة وعطية حري بالمسلم أن يحرص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيام يوم عرفة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم الطيب الكريم المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا الوقوف على عرفات. اللهم آمين. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، رسائل عدة وصلت إلى بريد البرنامج تسأل عن يوم عرفة، وما الواجب أن يفعله المسلم الذي لم يذهب للحج ولا للوقوف على عرفة. وقد تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى بذكر فضل صيام يوم عرفة على غير الحج، فنود يعني أن نعرف السادة المستمعين كما جاء في رسائلهم ما الواجب أن يفعله غير الحاج في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فضل هذا اليوم وما يمكن أن يفعله المسلم حتى يحظى بالنعيم والثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لمن تقرب إليه في هذا اليوم. من ذلك الدعاء، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. علينا أن نجتهد في الدعاء في هذا اليوم المبارك، لأن الله تعالى لم يحرمنا من هذا الخير. فكما أن الله تعالى يباهي ملائكته بحجيج عرفات، فكذلك أيضا يعني من لم يكتب له الحج أو من لم يعني يسعد بأداء المناسك في هذا العام، عليه أيضا أن يتقرب إلى الله تعالى بشتى أنواع الطاعات، ومن ذلك الدعاء والإخلاص في الدعاء. والدعاء هو العبادة في بعض الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء معناها الخضوع والتذلل ومنتهى الإخلاص، أن العبد يتجه بخشوع وخضوع وتضرع إلى ربه، يتلمس منه أن يوفقه لسبل الخير والفلاح، وأن يؤدي الإنسان رسالته في الحياة. فأنعم الله تعالى علينا في هذا اليوم بأن أدركنا يوم عرفات وصومنا في هذا اليوم، ونتوجه الله تعالى أن يتقبل الدعاء. فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى، وماذا عن صلة الأرحام في هذا اليوم المبارك يوم عرفة؟ نعم حضرتك، وطبعا مما هو مقرر أن يوم عرفة من الأيام التي يضاعف فيه، من الأيام التي يضاعف فيها الأجر ويضاعف فيها الثواب، فهو من الأيام المباركة التي يعني يقدر بالمسلم أن يستغلها في الطاعات. ومن هذه الطاعات الاتصال بالأهل والاتصال بالأقارب، أو زيارة الأهل وزيارة الأقارب، ولا سيما الأبوان، ولا سيما من لهما الفضل الكبير وهما الأبوان. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا ثواب صلة الأرحام، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي الحديث القدسي: من وصلها وصلته. فإذا تحقق هذا في يوم عرفات فإن الثواب وإن العطاء يكون أكبر ويكون أعظم. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك في يوم عرفة، وهذه الحلقة من برنامج بريد الإسلام هي حلقة خاصة عن يوم عرفة، ماذا عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير طوال هذا اليوم الطيب المبارك إلى أن تغرب شمس هذا اليوم؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تغرب شمس هذا اليوم بجميع ذنوبنا وجميع أحزاننا وبجميع كروبنا وبجميع همومنا، اللهم أمين. هذا يوم يسن فيه التكبير حتى في الشوارع وفي الطرقات، يسمى الإنسان نفسه وغيره، كما يعني ورد عن بعض الصحابة أنه كان بدءا من أيام العشر يعني يكبر ويسمع صوته الآخرين. هذا يوم يعني من شعائر الله تعالى، إظهار يعني الحج هو العج والثج، يعني إذا كان الحجاج هناك يكبرون ويلبون في كل حال من أحوالهم عند الهبوط وعند الصعود وتغير الأحوال، فكذلك هنا أيضا يوم التهليل: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والاستغفار والتقرب الله تعالى كما تفضل الأستاذ الدكتور أبو بكر بسائر أنواع الطاعات، يعني زيارة الأقارب وطبعا الاستغفار. ماذا عن مد يد العون والمساعدة للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل وأصحاب الهمم في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك؟ هو يوم طاعة، ينبغي أن نتقرب إلى طلب شتى أنواع الطاعات بقضاء حاجة الأرامل والعطف على الأيتام والمساكين ومساعدة الفقراء في سد حاجاتهم. يوم نستعد فيه لذبح الأضحية إن شاء الله، هذا يدل على أن الشعائر موجودة ولم يحرمنا المولى سبحانه وتعالى، رغم أننا لم نكتب من الحجيج، أيضا الأبواب الخير مفتوحة حتى ننعم إن شاء الله في أيام العيد أيضا بالتهليل والتكبير والتحميد، وأيام كلها أكل وشرب، وجعل الله تعالى هذه الأيام أيضا يعني فيها العيد، لأن من الشعائر الطيبة أن جاء الله تعالى بعد الصيام عيدا وبعد أيضا أداء المناسك عيدا، حتى يسعد الجميع هنا في هذه الأيام الطيبة بالشعائر الجميلة التي تتفق مع الفطرة الصحيحة. فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى، ماذا عن الذين لا يستطيعون أن يصوموا في هذا اليوم الطيب المبارك يوم عرفة من المرضى وذوي الحاجات. نعم صحيح، بعض الناس طبعا لا يتمكنون من الصيام ربما بسبب المرض أو ربما بسبب وجود عذر يمنع من الصيام، فهؤلاء يوجد أمامهم أبواب أخرى كثيرة للخيرات وللطاعات، من التصدق ومن قضاء الحوائج ومن الدعاء ومن الذكر والتسبيح وما إلى ذلك. فالطاعات ليست محصورة في الصيام، وإن كان الصيام على رأس الطاعات، فهؤلاء طبعا فتحت لهم أبواب أخرى من الخير كثيرة، فجدير بهم أن يحرصوا على هذه الأبواب الأخرى التي هي في وسعهم وفي إمكانهم. فنسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهيئ لنا ما فيه الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين، اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الواقفين على عرفات العام القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا، وأن يفتح لنا أبواب خيره وأبواب رزقه، وأن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين، بل وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، وأستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.